وهو يطعم أولاده الفاكهة أن يجلس معهم ليربط قلوبهم بخالق هذه الفاكهة، ليقول لهم انظروا يا أبنائي إلى هذه الفاكهة، إلى هذه التفاحة، إلى هذه البرتقالة، إلى هذا العنب، إلى هذا البطيخ، إلى هذا الليمون، إلى كل أنواع الفواكه، كيف اختلفت ألوانها واختلفت طعماتها، من الذي خلقها؟ من الذي أعطاها هذا اللون؟ من الذي أعطاها هذا الطعم؟ أليس هو الله؟ انظروا يا أبنائي إلى الرمان، هذا حلو وهذا حامض وهذا بينهما، من الذي أعطى لكل هذا الطعم؟ وكلهم ينبت في أرض واحدة ويسقى من ماء واحد ويتغذى من تربة واحدة، من الذي غير طعم هذه الفاكهة؟ أليس الله؟ نعم يا إخواني، إذن كما أعطانا الله لنعطي لأبناءنا ونكون سببا في إطعامهم وشرابهم، يجب علينا أن نكون سببا في تعليمهم العقيدة السليمة والمنهج الصحيح وأصول العبادة وأركان الطاعة، ونعلمهم أخلاق المسلمين. نعم، هكذا ننشئ جيلا يحبه الله ويحب الله، جيلا نعده لمستقبل لهذه الأمة. الأمة اليوم يا إخواني تتعرض إلى ما تتعرض إليه من تكالب قوى الشرك والكفر مجتمعة علينا، أما آن لنا أن نستفيق؟ أما آن لنا أن نستيقظ من سباتنا ونعد أبناءنا لمستقبل يدافعون عن دين الله ويطبقوا فيه شرع الله في الأرض؟ أيها الإخوة الأكارم، إذن والله الأمانة كبيرة، جد كبيرة، الأمانة عظيمة عظيمة عند الله. كثير منا فرط فيها، كثير منا أهملها، فلذلك رأيت جيلا لا يحب الله بعيدا عن سنة رسول الله، يفكر بالهجرة ويفكر بالاغتراب ويترك بلده. نعم أيها الإخوة، فالواجب علينا كآباء أن نتقي الله في هذه الأمانة. نعم أيها الإخوة، كثير من الأبناء اليوم يجلسون على شاشات التلفاز لساعات طويلة أمام المباريات وأمام المسلسلات والأفلام. أين أنت أيها الوالد؟ أين أنت أيتها الوالدة الفاضلة؟ هل نترك أولادنا يتربون على شاشة التلفاز وشاشة النت وأشياء لا يرضاها الله؟ لا يا أخي، ما أنت أب مسلم إن تركت ابنك للتلفاز، ما أنت أم مسلمة إن تركت ابنتك للنت، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن أيها الإخوة، أول حق للأبناء على الآباء هي التربية الصالحة، هي التربية الصالحة. اللهم رب لنا أبناءنا وبناتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها في أمور ديننا يا رب العالمين. اللهم أعنا على تنشئة جيل إسلامي مؤمنا بك وبرسالته في هذه الدنيا، حتى ترجع للأمة الإسلامية عزتها وكرامتها. نعم أيها الإخوة، أختم حديثي ناصحا لكم ولنفسي أن نثابر ونتابع أولادنا أولا بأول، نتابع دراستهم، نتابع أصدقائهم، نتعرف على همومهم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا خير الناصرين، ارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.